فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الدلائل الدعاء قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عمرو بن شرح عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول النسائي رحمه الله الدعاء، اي الدعاء للميت في الصلاه عليه، الدعاء للميت في الصلاه عليه، والمقصود من الصلاه على الميت هو الدعاء، فان هذا هو المقصود من الصلاه عليه ليدعى له. وشرع قبل ذلك قراءه الفاتحه والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب قبول الدعاء، حيث يسبق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الذي سبق المر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أو سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عجل هايا، يعني أنه بادر إلى الدعاء دون أن تقدم بين يديه بحمد وثناء على الله عز وجل وصلاة على رسول الله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فالمقصود من الصلاة على الميت هي الدعاء له وسؤال الله عز وجل له المغفرة. وقد أورد النسائي في ذلك حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت فدعا له بهذا الدعاء المذكور اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وانصره بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وقه عذاب النار. فقال عوف رضي الله عنه فتمنيت أن يكون ذلك الميت، أن يكون ذلك الميت أي الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. فالحديث دال على أن الميت عندما يصلى عليه يدعى له بهذا الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن عمرو بن شرح، يقول النسائي أخبرنا أحمد بن عمرو بن شرح وهو المصري أبو الطاهر، أبو الطاهر المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن الحارث المصري أيضا وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة بن سليم، عن أبي حمزة بن سليم واسمه عيسى بن سليم الحمصي وهو صدوق ربما ويمكن له أوهام، له أوهام صدوق له أوهام وأخرج حديثه مسلم والنسائي، وأخرج حديثه مسلم والنسائي، أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحمصي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه، عن أبيه جبير بن نفير الحمصي وهو ثقة أخرج له أيضا البخاري ومسلم، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عوف بن مالك، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد الكلاعي عن جبير بن نفير الحضرمي قال سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت في دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة ونجه من النار أو قال وأعده من عذاب القبر. ثم ورد النسائي حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه من طريقة أخرى وهو قريب من لفظ الذي قبله. وأما إسناده فيقول النسائي أخبرنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي وهو صديق صديق الفطر ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة هارون بن عبد الله البغدادي الحمال ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن حبيب بن عبيد الكلاعي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن جبير بن نغير عن عوف بن مالك وقد نرى ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ قالوا دعونا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ألحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. قال عمرو بن ميمون أعجبني لأنه أسند لي. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن ربيعة السلمي يروي عن يحدث عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فاستشهد أحدهما ومات الآخر بعده فصلوا عليه فقال عليه الصلاة والسلام ماذا قلتم؟ قالوا دعونا له قلنا اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم اتقوا بصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله؟ يعني هذا الذي مات أخيرا والذي قلتم اللهم ألحقه بصاحبه أي يعني أن يكون معه وأن يكون في درجته وذاك مات شهيدا. فقال أين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله أي أنه عاش أن هذا عاش بعد ذاك وصلى وعمل وله أجر على ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض يعني أن الأخير أنه يفوق ذلك الأول لما حصل له من عمل بعد ذلك ولما حصل له من اجتهاد في العبادة بعد موت صاحبه الذي مات قبله. والمقصود من إيراد الحديث هو ذكر الدعاء الذي دعوا به له وقد أنكر عليهم اللفظ الأخير. وأما اللفظ الأول الذي هو الدعاء له بالمغفرة والدعاء له بالرحمة فهذا لا إشكال فيه وقد جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قولهم اللهم ألحقه بصاحبه اللهم ألحقه بصاحبه هذا هو الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله لما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. لما بينهما أي أن الأخير أعلى درجة من الأول وأن بينهما كما بين السماء والأرض. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا مد له في العمر ووفق للعمل وعبادة الله عز وجل فإن زيادة عمره هي خير له، ما دام أن هذا العمر معمور بطاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه خير له. وهذا هو شأن المؤمن الذي يوفقه الله عز وجل، إذا قال عمره وحسن عمله فإن طول العمر مع حسن العمل فائدته عظيمة، وأجر الإنسان الذي يعمل وقد طال عمره أنه أن درجته عالية ومنزلته رفيعة. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الدعاء المشهور ثابت في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. الإنسان عندما يعني يعمر ويكون يزداد عملا صالحا ويقدم أعمالا صالحة مع هذا التعمير كونه يعمر، لا شك أن الإنسان يكون على خير بهذه الزيادة في العمر والبقاء في هذه الحياة، إذا كان ذلك على إذا كان عمله إذا كان قد عمل وأتى بأعمال صالحة فإنه يكون على خير وأجره عظيم عند الله عز وجل. أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي وثقة أخرج له الترمذي والنسائي عن عبد الله وابن المبارك المروزي وثقة ثبت عابد جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، قال ذلك الحافظ بن حجر في التقرير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة الكوفي المرادي وثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن ميمون الأودي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي اللي بعد يتلقى. عبيد بن خالد أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي عندك كده؟ أبو داود النسائي. نعم أبو داود النسائي. وذلك البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. عبد الله بن ربيعة السلمي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. وعبيد بن خالد وعبيد بن خالد السلمي أخرج حديثه أبو داود والنسائي. الحديث من رواية صحابي عن صحابي. وقول عمرو بن ميمون أعجبني لأنه أسند لي، لعل مقصوده بذلك أن الذي حدثه وهو عبد الله بن ربيعة السلمي أعجبه حديثه لأنه أسند له، حيث أسند ذلك له إلى عبيد بن خالد، عبيد بن خالد السلمي، لأن عبد الله بن ربيعة اختلف في صحبته، فمن العلماء من قال إنه لم يثبت صحبته ووثقه، ومنهم من أثبتها. وفي الإسناد هنا قد أثبتت لأنه قال: وكان من أصحاب رسول الله، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد أسنده إلى غيره، وإن كان من صغار الصحابة إلا أنه سمعه من غيره. وأيضا ذلك الذي هو عبيد بن خالد هو صحابي صغير. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وابن زريع قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. ثم ورد النسائي حديث أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت فقال في دعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. هذا دعاء من الأدعية التي يدعى بها في الصلاة على الميت، وهذا يناسب للصلاة على الصغير لأن فيها: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا. هو مشتمل على دعاء أو على دعاء في الصلاة على الميت، ويشمل الحي والميت الشاهد والغائب والذكر والأنثى والصغير والكبير. أخبرنا إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري لقد تنقل حديثه النساء وحده أن يزيده بن زريع البصري وثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله بن زريع هذه الكلمة الذي قالها ومن دون تلميذه إسماعيل بن مسعود، أي الذي قالها النسائي أو من دون النسائي. وحديثه يزيد بن زريع أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو صاحب الكلمة المأثورة المشهورة التي رواها عنه مسلم في صحيحه حيث قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني أن من أراد أن يحصل علما فإنه يحتاج إلى تعب ونصب ومشقة، لأن العلم لا يحصل براحة الجسم وإنما يحصل بالتعب والنصب والمشقة، فلا بد من البذل ولا بد من العمل ولا بد من الجد والاجتهاد ولا بد من الصبر والمصابرة ولا بد من العناية التامة، كل ذلك لا بد منه بتحصيل العلم. وإلا إذا أخلد الإنسان إلى التعب والخمول وحب الراحة فإنه لا يحصل شيئا، وقد قيل: ملء الراحة لا يدرك بالراحة، ملء الراحة وهي راحة الكف مقدار الكف لا يدرك بالراحة، أي بدون عمل وبدون مشقة وبدون تعب. فلا بد لمن أراد شيئا أن يبذل أشياء، ولا بد لمن أراد العلم أن يعطي العلم ما يستحق من الجد والاجتهاد وحفظ الوقت والعمل على تحصيله بالطرق الشرعية الممكنة. عن أبي إبراهيم الأنصاري الأشهلي الأنصاري الأشهلي هو مقبول أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن أبيه ولا أدري ما اسمه، ويكفي أن يعلم بأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحتاج الواحد منهم إلى أن يعرف شخصه أو يعرف اسمه، بل يكفي أن يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عن أبي إبراهيم الأنصاري الأشعري عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. والحديث فيه رجل مقبول وهو أبو إبراهيم، ولكن الحديث جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا إبراهيم رضي الله سعد قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، ولما قرر أخذت بيده فسألته قال سنة وحق. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه اللي يرى انه اللي صلى خلف ابن عباس عبد الله بن عوف طلحة بن عبد الله بن عوف طلحة بن عبد الله بن عوف صلى خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بها فقرأ الفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا ولما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق يعني قراءة الفاتحة وقراءة في صلاة على الجنازة أنها سنة حق. والمقصود بالجهر يعني كما جاء في بعض الروايات قال ليعلموا أن ذلك سنة، يعني أنه أسمعهم القراءة، ليس معنى ذلك أنه كان يقرأ يعني جهرا، وإنما أسمعهم ليعلموا أنه سنة. هذا هو المقصود من الجهر، المقصود من الجهر ليعلموا أنه سنة، وليس المقصود منه أنه يجهر بالقراءة في الصلاة على الجنازة وأن الإمام يجهر، وإنما المقصود من ذلك أنه يسمعهم أنه يقرأ بالفاتحة وبسورة ليعلموا أن ذلك سنة وأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا يسمعهم الآية السورة التي يقرأ بها في الصلاة السرية حتى يعلموا ويعرفوا السورة التي قرأ بها في تلك الصلاة السرية، أنه يجهر ليسمعهم أحيانا. وهنا جاء في بعض الروايات أنه قال إنما جهرت لأسمعكم ولتعلموا أن ذلك سنة. والحديث ليس فيه ذكر دعاء، ليس فيه ذكر دعاء، وإنما فيه ذكر الصلاة، ذكر القراءة، قراءة الفاتحة والسورة. والفاتحة مشتملة على دعاء وهاتين الصراط المستقيم، لكن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت. وقد جاء ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة. يقولنا سيخبر الهيثم بن أيوب، الهيثم ابن أيوب صدوق هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن إبراهيم وابن سعد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة أيضا. عن طلحة بن عبد الله بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب البخاري وأصحاب السنة أربعة، وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة أربعة، يعني ما خرج له مسلم. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العباد الأربعة من أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما انصرف أخذت بيده فسألته فقلت تقرأ؟ قال نعم، إنه حق وسنة. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريقة أخرى وهي مثل الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار وهو ملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، يروي عن محمد غير منسوب وهو بن جعفر الملقب غندر. وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار أو يروي عن شعبة، المراد به محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، وهو ثقة من أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن شعبة وقد مر ذكره، عن سعد بن إبراهيم، عن سعد بن إبراهيم عن طلحة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة. ثم ورد النسائي حديث أبي أمامة سهل بن حنيف، أبي أمامة ابن سهل بن حنيف واسمه أسعد رضي الله تعالى عنه قال السنة أن يكبر، السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن، السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى سورة الفاتحة مخافة، أي أنه يقرأها سرا. وهذا يدلنا على أن القراءة في صلاة الجنازة تكون سرا، وما جاء في حديث ابن عباس أنه كان يقرأ الفاتحة وسورة وجهر وأنه يسمعهم، عرفنا أن المقصود من ذلك أنه يريد إسماعهم وأن يعرفوا ماذا يقرأ، فلا ينافي ما جاء في هذا الحديث من المخافة، لأن السنة المخافة وأن يقرأ سرا، لكن الجهر للتنبيه وللفت أنظارهم إلى القراءة أو الشيء الذي يقرأ به، هذا هو المقصود مما جاء في ذكر المخافة وذكر الجهر بالقراءة، أي أن الأصل أنه كان يخافت ولكنه جاء ذكر الجهر، والمراد به أنه كان يجهر ليعلمهم وليعرفوا بأي شيء قرأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن ذلك حق وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة، عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب ثقة فقيه من صغار التابعين، أدرك صغار الصحابة مثل أنس بن مالك وغيره، وهو مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أمامة وهو أسعد ابن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري عن الضحاك بن قيس الدمشقي رضي الله تعالى عنه بنحو ذلك. ثم ورد النسائي حديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه وهو بنحو حديث أبي أمامة بن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنه، لأنه قال بنحو ذلك أي بنحو المتن الذي جاء ذكره في الإسناد السابق، وهو حديث أبي أمامة بن سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه، وإسناد الحديث وكلمة بنحوه أي أن المتن قريب من المتن السابق ولكن ليس مطابقا للفظ، لأنه إذا كان اللفظ مطابقا يعبر عنه بمثله، لكن لما عبر عنه بنحوه يعني معناها أن اللفظ لم يكن مطابقا بل فيه شيء من الاختلاف، ولهذا عبر بكلمة نحوه ولم يعبر بكلمة مثله التي تفيد المساواة وتفيد التماثل التام بين اللفظ المتقدم واللفظ الذي لم يذكر. طيبة عن الليث عن الشهاب وقد مر ذكرهم عن محمد بن سويد الفهري وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عن أبو حاتم بن قيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج حديثه النسائي وحده كالتلميذ الذي قبله هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.